فضل عظيم وثواب كبير ثم وفقه الله جل وعلا لقيام هذه الليلة إيمانا واحتسابا. وليلة القدر لا تكون إلا في رمضان على الصحيح، ولا تكون على الصحيح إلا في العشر الأواخر، وأرجاها الأفراد، وأرجى هذه الأفراد ليلة 27 الصحيح أنها تتنقل في ليالي العشر، قد تكون في هذا العام ليلة 27 وفي العام القادم تكون ليلة 25، وهذا الذي ذهب إليه أحمد وغيره من أهل العلم. ومن فوائد الحديث أن ظاهر يقتضي أن من وافق ليلة القدر غفرت له ذنوبه كلها كبائرها وصغائرها، وهذا اختيار أبي محمد ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية عليهما رحمة الله. وقد تقدم قول الأئمة الأربعة في هذا. ومن فوائد الحديث مشروعية الاجتهاد في الأعمال الصالحة. من فوائد الحديث أن الأعمال سبب لدخول الجنة، قال الله جل وعلا جزاء بما كانوا يعملون، وفي غير ذلك والله أعلم. نعم. نعم تقدم يقول ان هل الشرط جاء في الفرائض، وفي الفرائض مع ترك الكبائر مقتضيه تكفير السيئات، واما الاعمال الزائده التطوعات فلا بد ان يكون لها ثواب اخر. نعم. غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا لا اشكال في صحته، وما تاخر الروايه الوارده في هذا الباب شاذه، رواية ثلاث من رواية يوسف بن يعقوب قد تقدم في ذوله، رواية الثانية من رواية خالد معدان عن عبادة في انقطاع، رواية الثالثة من رواية عبد الله بن حميد العقل عمر بن أحنان، ولا يقول تفرد بن عقيل ولا مخالفة، فلا يقول تفرد ناهيك عن مخالفته. نعم. نعم نعم فاغفر لي ما قال، يعني إذا فعلت ذنبا فيما تأخر مما بقي من عمري فوفقني للتوبة لذلك واغفر لي ذنبي وخطيئتي، فهذا دعاء ولا حرج في ذلك. هو نفي المغفرة لما تأخر ليس عاما، نحن نتكلم على هذا الحديث، وأنا الحديث الواردة في هذا وما تأخر كلها معلولة، ولأننا فنحن نعرف أن من صلى يوم عرفة كفر له سنة ماضية سنة القادمة، كفر عنه وما تأخر، لكن التكفير المطلق إذ ما كفر الذنوب مطلقا تقدم أن هذا خاص بالنسبة لنا، وأن الله إذا قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. إذا تاب الإنسان غفر له ذنوب، فإن عاد للذنوب عادت عليها سيئه عملها الان، فكتب الله عليه ولعمل عملا صالحا كفر عنه هذه السيئات التي فعلها. نعم. ما ورد ان الانسان كان يقوم الليل كله، ولا ورد هذا صريحا، انما يفهم من الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي العشر انه كان يقوم الليل كله، ولكن لازم يكون ذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، أن صلى إذا دخل في الحواشي العشر الأواخر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة، فلا ليس صريحا كأنه كان يقوم الليل كله، لكن يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معظم الليل، وإحدى كان يقوم مستيقظا لكن لا يصلي الليل كله، وهذا متبادر للجنة. ولكن واضح ان قال ايقظ اهله ان الاهل كانوا ينامون، كانوا ينامون، كذلك حين نام النبي صلى الله عليه وسلم وراء ليله القدر ظاهر انه نام، لكن في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال بان صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى العشاء لا ينام حتى الفجر؟ هذا لا اعلمه صريحا، لكن قد يفهم من بعض الاحاديث كقوله حديث عائشه ايقظ اهله واحيا ليله، وقد يقال انه احيا معظم الليل. نعم. أي الليلة قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه تفعل عن سيئات، إذا كانت الكبائر تكف عن الصغائر، لكن ليس في الآية نفي لكون الإنسان تكف عنه سيئاته بالأعمال الأخرى، فهذا قبول وذاك قبول آخر. نعم إيه تقدس القرية من هذا الكبائر، وإذا عمل من الأعمال الصالحة كفرت عنه ما جاء فيها من الأحاديث من الصغائر والكبائر، وليس كل عمل من الفضائل يكفر الكبائر، لما جاء في الأحاديث أن هذا من عمله كفر عنه ذنوبه وسيئاته وخطاياه. نعم إيه نعم، إذا قام مع الإمام دخل في هذا الحديث ومن يقوم ليلة القدر من الثيابين، إذا صلى القيام مع الإمام فقد دخل في هذا الحديث، شرط يكون قيام مع الإمام إيمانا واحتسابا. نعم ولا يصلي بعده اقتصر في مبعد على أن المشروع لا يزيد على 11 ركعة، كما في الصحيحين عن عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي أربعا ثلاثة أسأل عن حسنين وطولين ثم يصلي أربعا ثلاثة أسأل عن حسنين وطولين ثم يصلي ثلاثة. فظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر يطيل القيام ويطيل الركوع والسجود ولا يزيد على 11 ركعة، كانت القيام ويقول حينئذ الوقت. هذا من التعريف، لأنه لو قيل يكون يتبي الجناب غير هذا ربما لا يعرف، لكن لا يحسن علم الحديث يظنه مجهولا أو يضعف هذا الحديث بناء على أنه لا يعرفه، هذا من دور التعريف. فاسماعيل بن حلية كان يغضب إذا قلت معنى العيلة يتسل إلى أمه، ولكن إذا كانت ليس مناسبة إسماعيل بن حلية هكذا اشتهر وعرف بين المحدثين، لأنه لو قيل إسماعيل بن حلية قد لا يعرفه، من لا يحسن هذا العلم ولا يحسن هذا الباب ومن لا يحفظ الأسماء ولا الكنى ونحو ذلك، فيقال من باب التعريف وليس من باب التنازل. قال كان رجل يقيل له فقام رجل يديه طول على وجه التعريف قالوا هذا كما في الصحيحين. يدخل الجنة أحدكم بعمله جزاء بما كان عمله، هنا سببية يدخل الجنة أحد منكم بعمله، المنزل هنا باء العوض. نعم بعض العلماء يقول بأن الليلة إذا قيل ما قبل الزوال وما بعد الزوال يقال البارحة، هذا قول جماعة من أهل اللغة. والله نعم لكن ما على رواية صحيح، هذا رواية شاذة هذا الباب، فقيل الاستناد بسبع كبائر هذا رواية هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم ليلة القدر بطول القيام طول القراءة طول الركوع والسجود، فما كان يهز قراءته كهز الشعر ولا كان ينقر صلاته كنقر الغراب، فيطيلون إذا طال القراءة طال الركوع والسجود. أما الآن ففي العشر الأواخر يصلون أول الليل ركعات معدودة بقصر في القراءة قصر في ركوع السجود، وفي آخر الليل يصلون القراءة في ركوع السجود، ومفروض أن الطول هذا يكون عاما من أول الشهر إلى نهاية الشهر، هذا هو الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. إذا أراد يجتهد في العشر الأواخر لا يجتهدون في طول الكيفية الزمنية، إنما يجتهدون في الكيفية، يصلون القراءة يصلون الركوع السجود مقتصرين على 11 ركعة ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة، ولا بأس بأن يطيل أو يكثر عدد الركعات كما قول الجمهور لا حرج في ذلك، لكن بما أنه يبحث عن الحق ويبحث عن الاتباع فخاروا الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن زاد على ذلك فبعض العلماء استدل بقوله صلى الله عليه وسلم للأعراب صلاة الليل مثنى مثنى إذا خذ الصلح أوتر بواحدة متفق عليه من حديث ابن عمر. لكن هذا